السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقا، ويصل به رحمة ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان، أو لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحمة، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هو الخبيث ده، فهو بنيته ووزرهما سواء. هذا حديث في غاية الأهمية. في النصف الأول يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول، والنصف الثاني يأمرنا بحفظه صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضاعف هذه الصدقات كما يضاعف غيرها من الحسنات. مش دي القاعدة في الحسنات؟ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات فبين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني من غلبت أحاده عشراته يبقى ده من الهالكين، لا يهلك على الله إلا هالك، إنسان لا خير فيه أصلا. فما نقص مال عبد من صدقة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف، معه 10، انت صدق باثنين نقص المال في الظاهر، لكنه في الحقيقة ستفتح له أبواب الرزق، سيبارك له فيما بقي من المال في الثمانية، لكن معه 10 فراب، والعياذ بالله، راب فحصل درهمين أو دينارين إلى 10، هذان الديناران يمحقون البركة ويحمل الأوزار وتغلق عليه أبواب الرزق الحلال، أبواب الرزق الحلال، لكن قد تفتح له أبواب الحرام لتوعر عليه التوبة. الناس يرددون كلاما هو ليس حديثا، لكن المعنى صحيح: إذا غضب الله على قوم أعطاهم مالا حراما، وإذا اشتد غضبه بارك لهم فيه. مش بارك لهم فيه بقى، مش بركة دي، يعني يزيد في هذه الأموال لتوعر عليهم طريق التوبة. هب أن امرأة راقصة وإن اعتبرها الهلال الدجال تجاهد في سبيل الله، وإن ماتت فهي شهيدة. هذه المرأة الراقصة كسبت مالا حراما لأنها امتهنت مهنة لا تحل، أن تتلوى بجسدها العاري أمام الناس. من توبة هذا المرأة أن تنخلع من هذا المال. رجل أعطاه الله مالا فراب بهذا المال وصار مليارديرا. الملياردير ده عنده مليارات من الربا. كي يتوب لابد أن ينخلع من هذه المليارات. الإنسان لو عنده 100 جنيه ربا نسأل الله السلامة والعافية، أسهل التوبة أسهل عليه ولا اللي عنده 100 مليار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما نقص مال عبد من صدقة، بل لابد أن إيه؟ أن يتصدق الإنسان وأن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر، فصبر على هذا الظلم يعني، فصبر عليها إلا زاده الله عزة. شوف العز. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، مش عاجز، لا، كظم الغيظ اللي هو بنسميه العفو عند المقدرة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى الشرف ينادي على رؤوس الخلائق: قم يا فلان اختر من الحور العين ما شئت فهو لك. من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. العفو عند المقدرة، العفو. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث هنا بيحض على الإيه؟ على غنى النفس، أن يستغني الإنسان عن الآخرين، أن يستغني عن الآخرين. إن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عز وجل عليه إيه؟ باب فقر. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند ابن ماجة أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. جاء رجل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فقال له: عظني، أو قال: أوصني، أوصني. قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. الفلوس اللي عنده خلصت عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، سأعطيكم، لكنه أرشدهم إلى الأحسن. ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. يعني حتى لو الإنسان ليس عفيفا وتكلف العفاف سيجعل الله عز وجل العفاف صفة ملازمة له. ومن يستعفف يعفه الله. عفة النفس والترفع، الترفع عن الأمور أو عن سفاسف الأمور، الترفع عما في أيدي الناس، ألا ينظر إلى ما في أيديهم. الأرزاق يوزعها الله عز وجل بحكمة بالغة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال ابن مسعود، من موقوف على ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوها عن عبده. من التجارة ونحوها يعني ممكن يكون تجارة، ممكن يكون هيتزوج امرأة، ممكن يكون عقد عمل، وفي آخر لحظة يروح العقد أو تروح الزواجة أو ما إلى ذلك. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. فيقول الله عز وجل لملائكته صرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار. اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير. الله عز وجل يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيصبح يتطير يعني يتشائم، يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل. يبقى الاستغناء. ومن يستعفف يعفه الله. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى ده يعني مش أموال كنوز تنزل، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض. ما هو خلي بالك، ده حديث ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نرجع إلى حديث أبي سعيد: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يتصبر يعني يصبر نفسه. شوف إزاي يصبر نفسه على قلة الرزق. ما هو الكلام في المال هنا. سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير، صلوات الله وسلامه عليه، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يتصبر يعني إيه؟ يعلم أن الأرزاق مقسومة، ولا يمكن أن يفوتك رزقك أبدا، ولا مليم ولا هللة، لابد أن ولا درهم، لابد أن يأتيك رزقك في الموعد المقدر لا قبله ولا بعده. شوف في حديث جابر بن عبد الله، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. رزق لسه ما جاش، يعمل إيه بقى؟ ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو نعيم أيضا بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. شوف أنت بتهرب من الموت إزاي؟ واحد بيهرب من الرزق زي ما أي إنسان بيهرب من الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يبقى إيه؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الأمور الثلاثة التي أقسم عليهن: ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه أرضاه: ما مالك؟ قال: لي مالان، أنا لي مالين اثنين، الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. يأس يعني إيه؟ يعني خلاص، ما طريق مستحيل. فقال له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر. ومولاي سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، طب خلاص أنفق في الطاعة، يجي بعد كده يقول بقى أشوف بقى مزاجي ويخرب بقى في الباقي، لا، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل، لأنه قد ثبت عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. فذلك الرجل أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. انت فاكرين مسألة الوصف الإضافي والوصف الذاتي، أو الرجل نمرة واحد المال كان نعمة في حقه رفعه إلى أحسن المنازل. الرجل رقم ثلاثة سنأتي إليه إن شاء الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. البعض يقول إيه نية المرء خير من عمله، دي تنطبق على هذا الحديث، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. ليه أجرهما سواء؟ هذا محب للخير ومحب لأهل الخير، وتكلم بذلك أيضا، لكن حبسته الإمكانيات، حبسته الإمكانيات. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ده بقى النموذج الايه الذي يملأ مجتمعاتنا والعياذ بالله. آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. حتى على مستوى الدول، ناس أغناهم حكام ودول أغناهم الله عز وجل فجعلوا من أنفسهم نصيرين للحق، وناس أعطاهم الله نفس المال ونفس القدر وربما أكثر، فهم يحاربون دين الله عز وجل ويصدون عن سبيله، ومنهم مع ذلك من يزعم أنه حامي حمى الإسلام للأسف الشديد. أهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، مش يسأل، لا، يقول لك احنا توكلنا على توكلت على الله لتصد عن سبيله، ده كلام لا يقوله الا انسان مخرف جاهل بالشرع لم يجد من يناصحه، نسأل الله السلامة والعافية. تتوكل على الله في تأييدك لقتل الآلاف وإنفاقك على هذا وصدك عن سبيل الله لتمكين العلمانية والنصرانية، يا حامي الدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا ليس على مستوى الأفراد فحسب، ده على مستوى الدول، تجد أن دولة تصد عن سبيل الله وأخرى تصد عن سبيل الله وتقول توكلنا على الله، هذا إرضاء لله تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ودولة تناصر الحق وأهل الحق دون أن تتكلم، في صمت، أي قضية حق تجد هذه الدولة جندت نفسها لنصرة هذا الحق. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو خبيث، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف الله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى شوف المال نزله أخبث المنازل، ونمر واحد المال رفعه إلى أحسن المنازل. يبقى المال ليس نعمة، وصفه بأنها نعمة ليس وصفا ذاتيا، ولكن باعتبار التصرف العبد فيه. الرجل بقى الأخير، رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته ووزرهما سواء. النموذج ده موجود كتير، وإحنا الشباب كنا بنشوف اللي يقولك أنا نفسي أكون زي الفنان الفلاني، نفسي أكون زي المطرب الفلاني، ليه؟ علشان النساء والخمور والفسح وما إلى ذلك، كلها بتسجل عليه. شوف واحدة تلاقي زحمة كده، زحام وناس بيتزحمون على إنسان، إذا نظرت تجد إن وكلهم مطلعين أوتوغرافات عشان يمضي لهم الأستاذ ده ولا الأستاذة دي، تلاقي واحدة من الفنانة لابسة عريانة وحاطة على كتفيها الفراء، وممكن تلاقيها ماسكه السيجاره في مبسم وما الى ذلك، وكل هؤلاء يتزاحمون عليها كي توقع لهم في الاوتوغراف. هو لا يدري انه تحمل نفس اوزارها والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النيه، يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان اللي هو الخبيث ده، فهو بنيته ووزرهما سواء. أسأل الله السلامة لي ولكم السلامة والعافية، وأن يتم لنا شهر رمضان على خير، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.